هل القراءة في الصلاة يجب أن تكون بالتأكيد بالمد والتربيع وبتحسين الصوت بها؟ هذا هو السنة، هذا هو الأفضل. أيوه. لا يجب إن قرأ قراءة عربية قد أدى فيها الحروف كهل، لكن إذا رتلها وحسن صوته واعتنى بالتأكيد كان ذلك أكثر.